إذاعة جمهورية مصر العربية تقدم كتاب عربي علم العالم. رحلة مع مشاعل الحضارة العربية التي أضاءت جنبات العالم. يكتبها فوزي خضر. يرويها أمين بسيوني. يصورها محمود مرسي، نادية رشان، مدحت مرسي، أمال شريف، يسرية الحكيم، سيد أبو السعود، محمد ولاء الدين. المخرج المنفذ مجدي سليمان. إخراج مدحت زكي. يقول الدكتور أحمد رمضان أحمد في كتابه الرحلة والرحالة المسلمون: ولد أبو القاسم عبيد الله ابن خرى دذبة في خراسان سنة 205 للهجرة، وكان والده واليا على طبرستان سنة 102 للهجرة. وإلى جانب العلوم التي تلقاها درس الموسيقى والأدب على إسحاق الموصلي. وابن خرى دذبة من أسرة ثرية مثقفة. شكرا لك أيها الجار العزيز. تفضل تفضل. لا لا شكرا لك، لا نستطيع بإذنك. برعاية الله. ادخلي. ادخل وانا. ادخلي الى الدار كي نبحث الامر ونرى ما يمكننا عمله. وماذا في مقدور غريب مثلك؟ انسيتي اني انا تلميذ اسحاق الموصلي، وان اسحاق الموصلي هو نديم الخلفاء. تفضل تفضل تفضل. ما اسمك؟ سلمى بنت عائل بن الغواب. تفضلي تفضلي يا سلمى، استريحي. حياك الله. أتريدين بعض الفاكهة؟ لا أريد. أتظن حقا أن خالي كان من أعوان مزيار بن قارن وأتباعه؟ أنا لا أعرف خالك يا سلمى. ماذا تظنين أنت؟ دائما كنت أجد عنده شبابا يقول لي إنهم تلاميذه. حقا؟ وماذا كان يعلمهم؟ لا أدري، لكنهم كانوا يقرؤون كلاما غريبا من كتب تأتيهم من بلاد فارس. فهل تظن أن خالي؟ ها؟ ها؟ لماذا توقفت؟ لا شيء. أظنك تذكرت شيئا يؤكد لك ظنونك يا سلمى. صدقت، ولا أرى داعيا لمحاولة إنقاذه. فلا أمل في ذلك. أنا يعز علي أن أفقد خالي، إنه الوحيد الذي تبقى لي. لا تبكي لا تبكي، خبريني إذا بكل شيء لعلي أجد له مخرجة. لا تشغل بالك بهذا الأمر، فإن مجرد حديثك عنه سيجر عليك متاعب أنت في غنى عنها. لابد أنك تذكرت شيئا يدين خالك بالفعل. نعم نعم، بكل أسف. وأنا لا أعجب من هذا. ألا تعجبين من تورط خالك في مؤامرة؟ بل لا أعجب من ضياع خالي مني. فالدنيا قد عودتني على أن تأخذ مني كل ما أحب. خالي مقتول لا محالة، وبذلك أنا بدونه وحيدة تمام. ولكن لابد أن لك أقارب في إحدى المدن. لا بكل أسف. كيف كيف يا أختها؟ حاول جدي لأمي أن يخرج على أمير سمرقند، فقبض الأمير عليه وعلى أسرته كلها وقتلهم. لم ينجو إلا خالي ووالدتي رحمها الله، فقد هرب في الوقت المناسب وجاء إلى بغداد، فأسرة والدتي قد انتهت عن آخرها، ولم يكن متبقيا منها غير خالي. وماذا عن أسرة والدك؟ ليست له أسرة يمكن الاستدلال عليها. حقا؟ كيف؟ كيف؟ هو من بلاد المغرب، واتهم في قتل رجل هناك، ففر إلى هنا وتزوج من والدتي فأنجباني، ولم يعيش طويلا فرباني خالي، ثم تزوجني رجل اسمه الحارث بن عبد الله، وشاء حظي أن يصاب بالشلل بعد أشهر قليلة من زواجنا. وأين أبناء خالك؟ ليس له أولاد. ألم ينجب؟ هو لم يتزوج من الأصل. يا الله، ما هذه المآسي التي أحاطت بك يا سلمى؟ كل منا يرى ما كتب عليه يا أخي. ما اسمك؟ عبيد الله بن خردبة. ابن من؟ خردبة. خبريني يا سلمى، بمن؟ ما الذي يمكنني أن أقدمه إليك؟ لا أظن أنك تقدر على أن... لا، أنا أقدر على أشياء كثيرة جدا. هل تقدر على أن تغير حظي؟ لا. أرأيت، ها أنت ذا قد صمت يا ابن خردبة. على أي حال أشكرك لشعورك وأعتذر لما سببته لك من إزعاج منذ اللحظة الأولى التي رأيتني فيها. بإذنك. لكن إلى أين؟ إلى أين؟ لا يمكنك الرحيل الآن، اقترب المغرب ومن غير المعقول أن ترحلي في الليل. لا بديل عن الرحيل لا الآن. لا، بل هناك بديل. دلني عليه. تقضين الليلة هنا وترحلين بسلامة الله تعالى في الغد. هنا؟ هنا أين؟ هنا. أين؟ هنا في هذه الدار. خسئت. ماذا تظنني؟ هل تظنني؟ ويحك، أنا لم أقصد أي سوء. بإذن. مهلا. ماذا تريد؟ أنت تنامين هنا، أما أنا فسأذهب إلى الخان كي أنام فيه حتى الصباح. ولكن أرجوك لا تعترضي، ها هو ذا الطعام أمامك، وهو وإن كان طعام رجل قادم من سفر لكنه يسكت الجوع. على أي حال سوف أجيء إليك في الصباح إن شاء الله. وبعض يا ابن حردبة. عدت في الصباح علي فلم أجد سلمى، كانت قد رحلت مع بزوغ الفجر. رحلت بعد؟ تفرغت للدرس والتعلم، لكني لم أنس تلك المرأة يوما أبدا. بالرغم من أنك تزوجت من غيرها؟ نعم يا علي، لدرجة أني خرجت للبحث عنها. ها؟ أين؟ كانت قد أخبرتني أنها تسكن قرية تبعد عن بغداد مسيرة نصف يوم، ولكنها لم تخبرني في أي اتجاه. ارتحلت إلى كل القرى المجاورة، لم أجد فيها قرية تبعد مسيرة نصف يوم عن بغداد كما أخبرتني. فالقرى إما أنها أبعد من ذلك أو أقرب من ذلك. إذن فقد كذبت عليك يا ابن خردبة، وربما لم تقدر المسافة حق قدرها. ربما. المهم أني خرجت بعد ذلك بعدة سنوات مرتحلا في أرجاء الدنيا، وحرصت على تسجيل المسافات بين البلدان وذكر اتجاهاتها حتى يعرف كل شخص أين يسكن بالضبط، وذكرت أطوال المسالك بين كل بلد وآخر. وماذا عن البلدان التي لم تزرها يا ابن خردبة؟ غيري ذكر المسالك إليها. مثل من؟ مثل بطليموس، فقد ذكر الكثير من مواقع البلدان. وهل اطلعت على جغرافية بطليموس؟ بالطبع يا صديقي، أنا أعرف عددا من اللغات، من بينها اللغة اليونانية كما تعلم. نعم. المهم أني جبت كثيرا من البلاد والممالك، وخلال ترحالي قابلتك منذ عامين ولم نفترق من يومها كما هذا حدث. من حسن حظي، ولكنك لم تخبرني. بما يعدل، متى قابلت سلمى تلك؟ قابلتها في عهد الخليفة المعتصم بن هارون الرشيد. هذا يعني أنك منذ قابلتها حكم البلاد 7 من الخلفاء. نعم. فقد جاء الواثق بعد المعتصم، ثم المتوكل، ثم المنتصر، ثم المستعين. نعم. ثم المعتز، ثم المهتدي. وها نحن الآن في عهد الخليفة المعتمد على الله. نعم يا علي. وما زلت تتذكرها حتى الآن بالرغم من مرور كل هذه السنوات؟ نعم. لقد مر أكثر من 25 عاما، ولا أظن أني سأنساها يوما. أصدقني القول يا ابن خردذبة. فيما يا صديقي؟ ما الذي جعلك تقرر العودة إلى بغداد الآن؟ عندي شعور عميق بأني أوشك أن أرى سلمى. دلوني على رجل خبير بالمسالك والطرق والبلدان، وله إدارة البريد في إقليم الجبل ببلاد خراسان. إذا أذنت لي يا مولاي الخليفة المعتمد. تكلم يا علي. ليس هناك من يعرف ذلك مثل رجل اسمه أبو القاسم عبيد الله بن خردذبة. أهو خبير بهذه الأمور؟ هو أكثر رجال هذا العصر علما بها، فقد ارتحل عبر البلدان وسجل أطول المسافات بينها وأحسن المسالك للسفر. أين سجل ذلك يا علي؟ في أوراق معه يا أمير المؤمنين. أيها الحاجب. أمر مولاي. ابعث من يستدعي لنا أبا القاسم عبيد الله ابن خردذبة. حالا يا أمير المؤمنين. أيها الحاجب. أمر مولاي. يؤتى به معززا مكرما. طوع أمرك يا مولاي. يا أبا القاسم، يا عبيد الله، يا ابن خردذبة. ماذا يا زوجي؟ ماذا تفعل؟ أكتب كما ترين. وما الذي تكتبه إذن؟ يا أمينة، كنت قد أخبرتك أني سجلت معلومات في هذه الأوراق عن البلدان التي ارتحلت إليها. نعم. طلب مني بعضهم أن أرتبها في كتاب، وقررت أن أعمل بنصيحته فأستكمل المعلومات التي في هذا المجال من الكتب الجغرافية التي عندي، وأجمع كل ذلك في كتاب أسميه المسالك والممالك. كانت هذه بداية تأليف ابن خردذبة لكتاب المسالك والممالك، ذلك الكتاب الذي كان له أثر عميق في تقدم العلوم الجغرافية في العالم، فهو أول كتاب يتخصص في علم الجغرافيا الإدارية، حيث اهتم بتوضيح ما تحويه البلدان من ثروات وما يستحق عليها من ضرائب، بالإضافة إلى اهتمامه بالطرق والمسافات. غدا نلتقي. كتاب عربي علم العالم، فوزي خضر، أمين بسيوني، مدحت زكي.